وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل قال ابن القيم في طريق الهجرتين كلام يتعلق بالغني وفقر الخلق إليه وهو في أوائل الكتاب ذكر فصلا جميلا وهو طويل أخذنا منه شيئا نحتاجهم قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه ثم شيئان متقابلان غنى وضده الفقر والفقر وضده ونقيضه الغنى فالله تعالى غني بذاته والخلق فقراء بذواتهم فالفقر وصف ذاتي لكل مخلوق جمادات وغيرها ليس خاصا بالإنسان وكما أن الغنى وصف ذاتي للباري جل وعلا قال ابن القيم فصل في أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه قال الله سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد بين سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم كما أن كونه غنيا حميدا أمر ذاتي له فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه يعني لا لأمر خارج عنه لا لكون الخلق محتاجين إليه فصار غنيا لا وإنما لذاته ولذلك لو لم يكن أحد من الخلق موجودا فالله غني كذلك فهو مستغن جل وعلا عن الخلق ولو لم يخلقهم حتى قبل أن يخلق الخلق فهو مستغن عن الخلق قال هنا فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه وهما صفتان متقابلتان فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان يعني لكون المخلوق حادثا فهو مفتقر لا يعلل لماذا؟ لأنه ذاتي ولذلك عند المناطق فرق بين الذات والعرض أن الذات لا يعلل يعني لا تذكر له علة والعرض يعلل مريض لأنه يمشي لأنه يضحك لأنه إلى آخره حينئذ تأتي بعلة وأما كونه إنسان كونه ناطقا كونه يفكر هذا لا يعلل هذا الأصل فيه حينئذ ما كان ذاتيا لا تذكر له علة لا يعلل هذا من الفوارق بين الذاتي والعرضي للتقسيم عندهم الكلي لذاتي وعرضي ولذلك قال فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان بل هو ذاتي للفقير فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام ابن القيم والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي فهو متقابلان هذه صفة للخالق جل وعلا وهو أنه غني ليس بمحتاج إلى أحد وأنه مستغن عن الخلق وهذا وصف ذاتي لا ينفك عنه بحال من الأحوال ولا نقول لأنه مستغن عن الخلق لأن الخلق إلى آخره محتاجون إليه لا نعلله وإنما لذاته دون نظر إلى ماذا؟ إلى الخلق والفقر لي ذكر ابن تيمية وصف ذات لازم أبدا لا ينفك عن الإنسان كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. ولذلك الإنسان لو استغنى بماله وملكه إلى آخره فهو فقير، كذلك نصيبه بأنه فقير، لأن هذا المال كيف يحفظه؟ قد يزول في لحظة واحدة. ما الذي يحفظه؟ الله عز وجل. قال: فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة، وكل ما يذكر ويقرر من أسباب الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك، إذ ما بالذات لا يعلل. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا مصطلح المناطق المناطق، إذ ما بالذات لا يعلل. فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته، فما يذكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي أدلة على الفقر لا أسباب له. والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه عز وجل، كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غني حميد. فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم من حيث هي، والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته من حيث هي، فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا، لا يمكن أن ينفك عنه البتة، ولو كان من أغنى الناس ولو ادعى ما ادعى من كون لا يحتاج إلى غيره البتة. ويستحيل أن يكون الرب سبحانه إلا غنيا، كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا ربا، لأن هذا وصف للباري جل وعلا وهذا وصف للمخلوق. إذا عرف هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالفقر فقران، فقر اضطراري وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه. وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا، بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا أو مصنوعا. كونه مخلوقا هذا يدل على فقره، كل مخلوق، وهذا فقر عام. والفقر الثاني فقر اختياري، وهو نتيجة علمين شريفين، هذا فقر الذي يمتاز به المؤمن عن غيره، فقر إلى معرفة ربه جل وعلا، هو نتيجة علمين شريفين، أحدهما معرفة العبد بربه والثاني معرفته بنفسه، لأن الغنى وصف للباري جل وعلا فلابد أن يعرف ربه، والفقر وصف له هو فلابد أن يعرف نفسه. حينئذ لابد من العلمين ولابد من المعرفتين، معرفة العبد بربه بكمال صفاته وجميل إحسانه، ومعرفة العبد بنفسه بظلمه ونحو ذلك. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجا له فقرا هو عين غناه، أنتجا له فقرا هو عين غناه، لأنه يستغني بخالقه جل وعلا، هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته. وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين، فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. فالله سبحانه أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء. انظر المقابلة هنا بين ماذا وماذا؟ بين صفات الباري جل وعلا وبين صفات المخلوق. ولذلك علم الأسماء والصفات هذا علم جليل يورث في القلب ما قد لا يورثه غيره، فعلمك بكمال الله جل وعلا وعلمك بنقصك أنت يورث عندك هذا الغنى الذي أراده ابن القيم أن يصل إليه هنا. فالله سبحانه أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة، فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد، ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته، وما بالذات دائم بدوامها. قال: وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى، يعني لا يمكن أن ينفك عن كونه مفتقرا إلى الباري جل وعلا إلا إذا انفك عن هذه الصفة إلى صفة الربوبية، وهذا محال لأنه متقابلان، خالق ومخلوق، خالق بصفات الكمال مخلوق بصفات النقص. لا يمكن أن ينفك المخلوق عن صفات النقص إلا إذا انتقل من رتبة المخلوق إلى رتبة الخالق، وهذا محال في شأنه، هذا محال في شأنه. ولذلك قال وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى، بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته إلى بارئه وفاطره. هذا الأصل فيه، أنه خلق لا يعلم ولا يملك إلى آخر ما ذكره. فلما أسبغ عليه نعمته وأفاض عليه رحمته وأفاض عليه رحمته وساق إليه أسباب كمال، أسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا، وخلع عليه ملابس إنعامه، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، وعلمه وأقدره وصرفه وحركه، ومكنه من استخدام بني جنسه، وسخر له الخيل والإبل، وسلطه على دواب الماء واستنزال الطير من الهواء، وقهر الوحش العادية، وحفر الأنهار، وغرس الأشجار، وشق الأرض، وتعلية البناء، والتحيل على مصالحه، والتحرز والتحفظ لما يؤذيه. هذا كله من تعليم الباري جل وعلا للإنسان، فهو الذي مكنه، وهو الذي علمه، وهو الذي عرفه، وهو الذي أزال ما قد يكون عارضا بينه وبين هذه المسخرات. لما كان كذلك ظن المسكين أن له نصيبا من الملك، لما جاءه المال وعرف وتعلم إلى آخره، ظن ماذا؟ صار له إعجاب بنفسه، ظن المسكين أن له نصيبا من الملك، وادعى لنفسه ملكا مع الله سبحانه، ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى، ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة، حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج، بل كأن ذلك شخصا آخر غيره، إلى أن قال ومنها هنا خذل من خذل، ووفق من وفق، فحجب المخذول عن حقيقته، ونسي نفسه فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه، فطغى وبغى وعتى فحقت عليه الشقوة. قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني استغنى عن باريه. وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن خلق فقيرا معدوما لا يعلم شيئا، ثم مكنه الله تعالى بأسباب العلم والقدرة، ومكنه وعلمه وأعطاه ما لم يعط غيره من الموجودات كالجمادات، ثم حصل له غرور بأنه قد حصل على ما قد حصل، وكأنه قد صار له نصيب من الملك. قال نقيم فأكمل الخلق من هم؟ أكمل الخلق أكملهم عبودية، وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل الخلق هو أكملهم في هذه الصفات، وهذا ما يسمى بالشهود والفناء عند بعضهم، بمعنى أنه لا يرى ما عنده إلا أنه من عند الله تعالى، وليس له حظ فيه ونصيب البتة. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا ما يسمى بالتوفيق. والخذلان أن يخلي الله عز وجل بين العبد وبين هواه أو نفسه، والتوفيق أن لا يخلي بينه وبين نفسه. هكذا حكى الإجماع ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، أن التوفيق بإجماع أهل المعرفة ألا يخلي الله تعالى بينك وبين نفسك، يعني ألا تكون النفس هي قائدة، لأنها إذا كانت قائدة فالنفس الأصل فيها ماذا؟ أنها أمارة بالسوء فهلك. وأما إذا كان مرده إلى اتباع الوحيين فوفقه الله تعالى لذلك، حينئذ حصل له التوفيق. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، سن إذا وكل لنفسه خذل. وكان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه بيد الرحمن عز وجل لا يملك منه شيئا، وأن الله سبحانه يصرفه كيف يشاء. وهذا معنى الفقر هنا، نظر في مثل هذه المسائل هو تحقيق لهذا الفقر. قال هنا وأن الله سبحانه يصرفه كيف كما يشاء، ولذلك قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيعلم أن الله تعالى هو الذي بيده القلوب، هو الذي يثبتها، إن شاء أزاغه وإن شاء ثبته. يقول المقيم كيف وهو يتلو قوله تعالى، يعني كيف لا يدعو بهذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني لولا التثبيت من الله تعالى لكان ثم ما يوافق الفطرة من الميل ونحو ذلك. لذلك الأصل في الأنبياء أنه بشر، وإن كانوا ليسوا كالبشر كسائر البشر. فتأمل قوله تعالى في الآية، قل بقيم فتأمل قوله تعالى في الآية أنتم الفقراء إلى الله، يعني لا إلى غيره، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء. هذا فيه حصر أو لا؟ فيه حصر بتعريف الجزئين، أنتم مبتدأ وهو معرفة، والفقراء هذا خبر وهو معرفة، وفيه حصر، والمتعلق بالخبر داخل في المحصور، لأن إلى الله هذا متعلق به بالفقراء، لأن الفقراء جمع فقير، جمع فقير، وفقير هذا فعيل ويتعلق به جار مجرور. حينئذ أنتم الفقراء إلى الله لا إلى غيره. كيف أخذنا هذا الوجه؟ نقول من تعريف الجزئين، وتعريف الجزئين عند كثير من أهل البيان أنه من صيغ الحصر، صيغ حصر. ذلك الكتاب لا ريب فيه أنتم الفقراء إلى الله، فعلق الفقر إليه باسم الله دون اسم الربوبية، يعني ما قال أنتم الفقراء إلى ربكم، وإنما قال أنتم الفقراء إلى الله. علق الفقر هنا بماذا؟ باسم الألوهية وهو الله، والله كما مر معنا علم على الباري جل وعلا، دال على ذات وصفة على الصحيح، بخلاف من قال إنه جامد، يعني لا يدل إلا على الذات، وإنما يدل على ذات وصفة. ما هي هذه الصفة؟ الألوهية، كونه مألوها معبودا، كونه مستحقا للعبادة، حينئذ ذات وصفة، وهذه الصفة صفة ذاتية، ذات وصفة، كما أن الرحمن دال على ذات وصفة، ذات وصفة هي الرحمة. هنا قال أنتم الفقراء إلى الله، علقوا باسم الألوهية، ولم يعلقه باسم الربوبية ليؤذن بنوعي الفقر. يعني مر معنا أن الفقر نوعان، عام وخاص. العام هذا يشترك فيه الكافر والمؤمن، دعونا من الجمادات، والخاص هذا خاص بالمؤمنين. فلو قال أنتم الفقراء إلى ربكم اختص بالنوع الأول وهو العام، لأن الربوبية هي التي تجمع، والألوهية هي التي تفرق، صحيح؟ الربوبية تجمع، دخل فيها الكافر والمؤمن، البر والفاجر، وأما الألوهية فهي التي تفرق بين المؤمن وغيره. حينئذ لو قال أنتم الفقراء إلى ربكم لدل ماذا؟ على أن الفقر المراد به هنا الفقر العام الذي هو يستوي فيه المؤمن والكافر، وليس الأمر كذلك، وإنما يجمع الأمرين، الفقر العام ولا يستلزم الخاص كذلك، والخاص يستلزم العام. فلما قال أنتم الفقراء إلى الله دخل فيه النوعان، ولذلك قال ابن القيم، هذه فائدة لغوية تسطر بماء الذهب إن صح التعبير، فعلق الفقر إليه باسم الله دون اسم الربوبية ليؤذن بنوعي الفقر، فإنه كما تقدم نوعان، فقر إلى ربوبيته وهو فقر المخلوقات بأسرها، وفقر إلى ألوهيته وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين، وهذا هو الفقر النافع. إذن يا أيها الناس، هنا عمم، أنتم الفقراء إلى الله، خص اسم الله، خص اسم الله عز وجل دون اللفظ الربوبية ليعم النوعين. إذ الفقر نوعان، فقر عام يشمل كل مؤمن وفاجر وكافر، يشمل الموجودات، وفقر خاص، وهذا هو النوع النافع للعبد. وقال رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان أن الله سبحانه غني كريم عزيز رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، يعني الله عز وجل يحسن إلى العباد مع كونه مستغنيا عنهم، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحسانا. فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة، وكذلك مستغن عنهم قبل الخلق وبعد الخلق، ولا ليعتز بهم من ذلة، ولا ليرزقوه قوة، ولا لينفعوه، ولا ليدفعوا عنه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق. الرزق هذا نكرة في سياق النفي فيعم، ومن هذه زائدة توكيد، ما أريد رزقا، هذا الأصل، فمن رزق، رزق هذا مفعول به، ومن هذه زائدة، وما أريد أن يطعمون، وما أريد إطعامه. وكذلك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهو سبحانه لا يوالي من يواليه من الذل كما يوالي المخلوق المخلوق، وإنما يوالي أولياءه إحسانا ورحمة ومحبة لهم. وأما العباد هذا فيما يتعلق بالباري جل وعلا، هو مستغن عن الخلق ويحسن إليهم إحسانا ورحمة ومحبة. هل ثم حاجة تعود إلى الباري جل وعلا مقابل هذا الإحسان؟ الجواب لماذا؟ لكونه الغني. وعرفنا الغني المراد به ماذا؟ أنه غير المحتاج، المحتاج إليه المستغني عن غيره. وأما المخلوق مع المخلوق حدث ولا حرج، وحدث ولا حرج. ولذلك قال رحمه الله تعالى في كلام يفهم فقط، قال: وأما العباد فإنهم كما قال الله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك، يعني إذا أحسن بعض الخلق إلى البعض فثم حاجة، فثم حاجة لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به عاجلا أو آجلا، يعني إما في الدنيا وإما في الآخرة. الجميع العباد إذا أحسن بعضهم إلى بعض حينئذ ثم حاجة لا بد منه، لا ينفكه. لماذا؟ لأنه فقير بالذات، فلا يفعل فعلا ولا يقول قولا ولا يترك شيئا إلا لمصلحة تعود إليه، سواء كانت هذه المصلحة في الدنيا أو في الآخرة، هذا لا يعيبه كما سيأتي. وانتفاعه به عاجلا أو آجلا. قال رحمه الله تعالى: ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه. لولا أنه تصور في ذهنه ذلك النفع وعرف ما يترتب عليه لما أحسن إليه. إذن يدور مع العلة وجودا وعدما، فالنفع نفع الغير من الإنسان لا يكون إلا لما يرجوه من ذلك المنتفع، ولولا تصوره لذلك المعنى في النفس لما حصل، يعني لا ينتفي عنه كل إحسان من الإنسان. ولذلك قال: ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه. فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه، أراد الإحسان إلى نفسه، وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليه. فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل، صحيح؟ يعني يحسن الإنسان إلى أنت تحسن، نزل على نفسك لا تذهب للغير لأنك ستنتفع. ولذلك ابن القيم يقول: ما حجب الناس عن القرآن إلا ماذا؟ أنه يقرأ الآيات ولا ينزله على نفسه، وإنما يستحضر فلانا وفلانا والبيئة والمجتمع إلى آخره، وينسى نفسه وكأنه معصوم. هنا كذلك، لأن هذا المعنى داخل في قوله الفقراء، فما معنى الفقر وما معنى الغنى؟ فهو يكون من تدبر الآيات ومن تدبر معاني الأسماء والصفات، ولذلك المقيم رحمه الله تعالى له كلام جميل في كثير من الأسماء والصفات، فالنظر فيه يكون نظرا في فهم هذه الأسماء والصفات. قال: إذا أحسن العبد إلى غيره إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل، وهو كذلك يعني ينتظر أن يأتي الرد فهو محتاج إلى ذلك الجزاء، وإما معاوضة بإحسانه، إحسان بإحسان مقابلة، أو لتوقع حمده وشكره يريد الثناء ونحو ذلك. وهو أيضا إنما يحسن إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح، فهو محسن إلى نفسه بإحسانه للغير. وإما هذه الرابعة التي يعتني بها أهل الصلاح، وإما أن يريد الجزاء من الله تعالى في الآخرة، ولذلك لابد من الانتفاع شئت أما بيت، لا تقول قولا ولا تفعل فعلا إلا لمصلحة، هذه المصلحة إما عاجلة وإما آجلة، والثانية هي التي يعتني بها أهل الصلاح. قال: وإما أن يريد الجزاء من الله تعالى في الآخرة فهو أيضا محسن إلى نفسه بذلك، وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته، فهو غير ملوم في هذا القصد والحمد لله، فإنه فقير محتاج، وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته، فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه. إذن الحرص على المصلحة وعلى المنفعة في الدين في الدنيا والآخرة إنما هو أمر فطري، ولذلك لا يقال بأن فلان يفعل لمصالحه وفقط، قل هذا أمر فطري، الناس مجبولة على ذلك، لكن النظر يكون في ماذا؟ أن ما يترتب على الإحسان إما أن يكون عاجلا في الدنيا وإما أن يكون آجلا في الآخرة، والثاني نظر أهل الصلاح أهل العلم طلاب العلم. وقال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم لا لله عز وجل، وقال: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وقال تعالى فيما رواه عنه رسول صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال رحمه الله تعالى: فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد انتفاعه بك، هذه الحقيقة، والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه بك، فرق بين الإحسانين. الله تعالى يحسن إلى المخلوق لماذا؟ هل يريد أن ينتفع به؟ الجواب لا، إنما انتفاعه انتفاعك أنت به جل وعلا، على العكس من المخلوق، وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضرة، بخلاف إرادة المخلوق نفعك فإنه قد يكون فيه مضرة عليك ولو بتحمل منته، يعني لو نفعك المخلوق قد يكون ثم منة هذه فيه شيء من المضرة. قال رحمه الله تعالى: فتدبر هذا، فإن ملاحظته انتبه تمنعك أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله عز وجل أو تطلب منه نفعا أو دفعا أو تعلق قلبك به، فإنه إنما يريد انتفاعه بك لا محض نفعك، وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض، وهو حال الولد مع والده والزوج مع زوجه والمملوك مع سيده والشريك مع شريكه، فسعيد من عاملهم لله تعالى لا لهم، وأحسن إليهم لله تعالى وخاف الله تعالى فيهم ولم يخفهم مع الله تعالى، ورجى الله تعالى بالإحسان إليهم ولم يرجهم مع الله، وأحبهم بحب الله ولم يحبهم مع الله تعالى، كما قال أولياء الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.